اشتراه هدي بليتين والاسوره تسلم ايدين اللي اشتراه هدي بليتين والاسوره تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم ايدين اللي اشترى تسلم ايدين اللي اشترى التبليتين والاسوراء تسلم ايدين اللي اشترى التبليتين والاسوراء تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم انا لما دريت من فرحتي جيت وحققت من عند هديه انا لما دريت من فرحتي جيت وحققت من عند هديه دستت مناديل منظرها جميل مع صحبة من الورد هزية دستت مناديل منظرها جميل مع صحبة من الورد هزية وعلى الأرغول راح أغني وأقول وعلى الأرغول راح أغني وأقول تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم إيدين اللي اشترى تسلم إيدين اللي اشترى اكتب ليتين واللي سويرا تسلم إيدين اللي اشترى اكتب ليتين واللي سويرا تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم هجيب عقدين وسبع فساتين راح اجيب عقدين وسبع فساتين وعشر وقات حنة وسكر وعشر راح اجيب عودين وسبع فساتين وعشر وقات حنة وسكر وعشر وقات حنة وسكر وحقيقة النور وراك بنول وحقيد النور في طاقات بنول حوالين البواب احمر واخضر وعلى الارغول راح اغني واقول وعلى الارغول راح اغني واقول تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم ايدين اللي اشترى تسلم ايدين اللي اشترى الدبلتين والاسودان تسلم ايدين اللي اشترى الدبلتين والاسودان تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم ايدين اللي اشترى ساعات قلبين صباحهم عريسين والسعد منور على بابهم ساعات قلبين صباحهم عريسين والسعد منور على بابهم أسعد قلبين صباحهم عريسين والسعد منور على بابهم زغرتكوا يا بنات وانتوا يا ستات فرقوا شربات كاتب كتابهم زغرتوا يا بنات وانتوا يا ستات فرقوا شربات كاتب كتابهم وعلى الأرغول راح أغني وأقول وعلى الأرغول راح أغني وأقول تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم ايدين اللي اشترى تسلم ايدين اللي اشترى الدبلتين والاسودان تسلم ايدين اللي اشترى الدبلتين والاسودان تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم